تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ما شاء الله. والكافرون هم الظالمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا Bye. والذين كفروا والذين كفروا Oh.

كما صدق الله.